هو مأمور به من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن ما ينهو عنه ويحذر منه بأنه منهي عنه ومحذر منه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس في هذا الحديث قسمين اثنين، أحدهما يدل عليه منطوق الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمراد بهذه الخيرية هي الخيرية التامة التي تنتظم سعادة العبد في دنياه وأخرى. والثاني مستفاد من مفهوم هذا الحديث، وهو أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. هذا ما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى ومضت به سنته، ومن نظر في حال الناس من حيث موافقتهم في أقوالهم وأعمالهم لشرع الله سبحانه وتعالى يرى نقيضهم، وهو أن من لا يعبأ بكتاب ولا سنة يتخبط كالذي يتخبط في الظلمات وليس له نور يهتدي به ولن يخرج من ظلماته إلا بنور. فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. واعلموا يا رعاكم الله أن الفقه في الدين يتضمن ثلاثة أمور، وإن شئتم فقولوا ينتظم ثلاثة أبواب من العلم. الأول فقه الاعتقاد الذي أساسه توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا هو ما اتفقت عليه النبيون والمرسلون في دعوتهم أممهم من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الآيات وما في معناها من التنزيل الكريم بيان بأن أصل الدين وأساسه أمران. الأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. والثاني الإنذار والتحذير من الشرك في عبادة الله، والتغليب في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. هذا هو فقه دين الله الخالص الذي يعبر عنه أئمة الدين والعلم والإيمان والهدى بأنه فقه الاعتقاد. هذا هو الباب الأول من أبواب الفقه في الدين، ونتيجته إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. ومن أجله خلق الثقلين، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى أمثال هذه الآيات من آية التنزيل الكريم، وهي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. الباب الثاني فقه العبادات العملية، وأعظمها الصلاة، ثم الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم الحج. هذه العبادات العملية فقهها بالعلم الشرعي الذي هو فقه الكتاب الكريم وفقه السنة الصحيحة وعلى فهم السلف الصالح. فمن كان له علم يعرف به كيف يعبد الله سبحانه وتعالى بفعل هذه العبادات وأمثالها مما أمر الله بأدائه عملا، تحققت له المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقدر ما يفقد من العلم والمعرفة والفقه لهذه العبادات العملية بقدر ما يفوته من السنة، وبقدر ما يفوته من التدين العملي القائم على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. في هذين البابين الذي هو الإخلاص أو الدين الخالص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يتحقق للمرء أمران هما شرطان لقبول العمل، وأحد ذينكم الأمرين تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الشهادتين. فتجريد الإخلاص لله وحده تصفية التدين من الشرك، وذلك بتحقيق معنى لا إله إلا الله، وهو اختصارا لا معبود بحق إلا الله، وبسطا بشرح المركب لا إله إلا الله. فلا إله نافيا كل ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبت العبادات كلها لله سبحانه وتعالى. وشهادة أن محمد رسول الله هي طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وتصديق خبره وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال علماؤنا العمل إن كان نعم العمل إذا كان خالصا لله، نعم متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عمل أهل السنة. ومتى فقد العمل الإخلاص لله فهو شرك أو رياء. وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة. ثلاثة أقسام: موافقة الشرع، جمع الأمرين الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والشرك أو الرياء حين يفقد العمل الإخلاص لله، والبدعة حين ما لا يوافق عمل العبد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا في أقسام العمل من حيث الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم أربعة أصناف: أحدها ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيها ما كان خالصا لله وليس صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثها ما كان صوابا على السنة غير خالص لله، ورابعها ما كان غير خالص لله وغير موافق للسنة. هذه الأصناف الأربعة كلها في تباب وخسار وضياع إلا صنف واحد، فما هو؟ أجيب: ربنا عبد الرزاق أنت ومن حولك بسرعة. ما هو؟ جميل، تمام، أحسن. هذا هو الباب الأول، هذا هو الباب الأول والثاني. الباب الثالث: فقه المعاملات التي يتعامل بها الناس، وخالص فقهها أن الحلال ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. قال علماؤنا: الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، والأصل في العادات والمعاملات الإباحة أو النص. فمن دعا الناس إلى عبادة هي عليهم غريبة، قيل له هات الدليل، فإن أتيت بدليل أجبناك وسمعناك وقبلنا ما دعوت إليه، وإلا فلا تقربنا. الأصل في العبادات الحظر يعني المنع، إلا بنص. ومن أراد أن يمنع الناس من عرف تعارفوا عليه أو عادات تعودوها في معاملاتهم، قيل أنت منعت من كذا فهات الدليل على ما منعتنا منه، فإن أتيت بدليل قبلناك وقبلنا ما أتيت به واستجبنا، لأن المقصود أن نتابع محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا ما أمرنا به، كما أننا مأمورون بإخلاص التدين لله سبحانه وتعالى. وإن لم يكن لديك دليل فتجنبنا ودعنا وشأننا، لا تتدخل في أعرافنا وعاداتنا وتعاملنا مع بعضنا. هذا ما يسر الله بني الكرام من الكلام على هذا الحديث. نعم، والآن يمكنكم بارك الله فيكم عرض بعض الأسئلة، لأنه إذا بلغت الساعة 5 عندكم هو وقت المغرب عندنا. وجعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستأذن شيخنا الكريم في طرح بعض الأسئلة. السؤال الأول، ما مدى تأثير الأخلاق السيئة على سلفية الشخص من حيث الإخراج من السلفية وعدمه؟ قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن مما يدان لله به. وفي الحديث الصحيح الآخر، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس، أو قال وليؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتوا إليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالخلق الحسن من دين الله، مما يدان لله به، مما أمر الله به من الحقوق، حقوق الناس فيما بينهم. لكن سوء الخلق، وبهذا يقال أن سوء الخلق نقص في المرء، كما أن حسن الخلق رفعة. نعم رفعة، لكن سوء الخلق لا يخرج المرء من السنة إلى البدعة أبدا، وإنما يقال هذا في باب التعامل مع الآخرين، وهو نقص في المرء كما قدمنا. فالناس جبلوا على الطمأنينة إلى من حسن خلقه معهم. وفي الحديث الصحيح إشارة في قوله صلى الله عليه وسلم الناس الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. نعم، وبهذا تعلمون أن قول القائل لا يتم للمرء التوحيد إلا مع حسن السلوك، هذا خطأ. نعم، فالتوحيد شيء وحسن الخلق شيء، السنة هو من السنة لا شك، لكن هل يقال في من ساء خلقه أنه مبتدع ضال؟ جواب لا. ما عرفت حتى الساعة أن أحدا من أئمة الهدى والعلم والإيمان سمى سيء الخلق مبتدعا ضالا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف التعامل مع بعض رؤوس المخالفين الذين أظهروا الندم والتوبة من الدفاع عن بعض المبتدعة؟ الحمد لله، التوبة تجب ما قبلها، فنحن نتقبلهم ونأخذ بأيديهم ونناصحهم، فإن خلصت توبتهم من جميع البدع والضلالات وفاصلوا أهل البدع والضلالات فهم منا ونحن منهم، وإن كان لديهم رواسب ناصحناهم وقومناهم، ومن هذه حاله عرف أنه على مرور الزمن يزداد حسنا، فحاله تصلح من حسن إلى أحسن. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول السائل، وهذا سؤال له علاقة بهذا السؤال الثاني، يقول: نريد منكم شيخنا توجيهنا في من تبرأ من بعض رؤوس أهل البدع وما يزال يعتذر لبعضهم، لأنه يقول أنه لم يظهر له أنه مبتدع مع أن بعض مشايخنا بدعه. هذا إما مغفل وإما صاحب هوى لا ثالث له، فماذا يريد؟ ماذا يريد بعد أن سمع فتوى عالم خبير عارف بأحوال الناس مقيم للدليل على تبديع أشخاص لم يظهر لهم أنهم مبتدعة؟ يلزمه الدليل، نحن أمة الدليل. نعم، فإذا قام عالم فاضل صاحب سنة الدليل على أن فلانا من الناس مبتدع، وجب علينا قبول ذلك. نعم، فمن علم حجة على من لم يعلم، فإذا اختلف عالمان في رجل من حيث جرحه وتعديله، فأحدهما يجرحه بالدليل يبين مخازيه وضلالاته والآخر يعدله، فنحن مع الجارح. والقاعدة السلفية: من علم حجة على من لم يعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تذكرون في دروسكم أن المقابر لا تصلح للعبادة، وأشكل علي كون الدعاء للميت يشرع في هذه المقابر وهي عبادة، أفيدونا بارك الله فيكم. المقصود بالعبادة هنا مثل الصلاة أو زيارة المقابر للعكوف عندها تعبدا لله، هذا من البدع، بل الصلاة في المقابر باطلة، ويستثنى الصلاة على الميت. أما صلاة الفريضة حال استقبال المقابر دون فاصل أو في وسطها بينها، هذه الصلاة باطلة، وكذلك زيارتها للإقامة عندها تعبد لله هذا كذلك من البدع، وهو من ذرائع الشرك. نعم، الدعاء مستثنى، صلاة الجنازة مستثنى. نعم. بارك الله فيك. يقول السائل: أحسن الله إليكم، إني ابتليت بداء الشك وإني أظلم زوجتي وأتعدى عليها بدون سبب، فما هي نصيحتكم لي؟ بارك الله في علمكم. أسأل الله أن يشفيك من هذه البلوى ويلهمك رشدك وهداك. عليك بقراءة القرآن والاستكثار من ذكر الله من تسبيح وتهليل، وجاهد نفسك ولا تستسلم للشك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحبكم في الله تعالى، هل يجوز أحبك الذي أحببتنا من أجله؟ يقول: هل يجوز ذكر المبتدع في مجلس والجميع يعرف أنه مبتدع، وهل ذكره لغير حاجة تعد غيبة؟ أقول: يخشى من ترداد الكلام في المبتدعة أن يوصل المرء إلى حبوب النفس، فنحن لا نذكر المبتدع إلا حينما يأتي الداعي إلى ذلك، إما بالسؤال عنه أو مثلا ذكر أقوال المبتدعة. فللتنبيه نقول: وابنها قول فلان، ففلان حذر منه الأئمة، وهكذا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. يقول السائل: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، ما معنى الحزبية؟ معنى ماذا؟ ما معنى الحزبية؟ الحزبية هي التكتل والتجمع حول إنسان لذاته، من حق أو باطل. أسأل شيخنا سؤال آخر. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير شيخنا الكريم على كرمك الكبير. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هناك من يقول أن السلفيين كالإمامية، وأن الإمامية لهم أئمة كثر. كيف ماذا قال؟ ماذا يقول؟ أن السلفيين كالإمامية، يعني الطائفة هذه الضالة، وأن الإمامية لهم أئمة كثر، والسلفيين أتباع الشيخ ربيع هو إمامهم، فما حكم قائل هذا القول وهو يعلم أقوال أهل العلم في شيخنا ربيع حفظه الله؟ نسأل الله أن يجمعنا به للخصومة يوم القيامة. أقول: نسأل الله أن يجمعنا به للخصومة يوم القيامة. كذب وافترى. الشيخ ربيع ليس هو إمام السلفيين، هو من العلماء المعروفين، هو من العلماء المعروفين بالفقه في الدين والرسوخ في العلم، ويوجد من هو أعلم منه. فإمام السلفية هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بعده الصحابة، ثم أئمة التابعين، وهكذا. نعم. هذا مفتري خبيث كذاب عدو للسنة وأهلها. نعم. حفظكم الله تعالى. يقول السائل: من فضيلتكم أو المرجو من فضيلتكم الرد على من يرد تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بدعوى أنه لم يكن في عهد الصحابة. كيف ماذا قال؟ ها؟ كيف؟ يقول: كيف نرد تقسيم التوحيد؟ يقول نعم. يقول: كيف نرد على من يرد تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بدعوى أنه لم يكن في عهد الصحابة؟ أقول: تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وهي توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق وتدبير الأمور، وتوحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال بما شرعه لعباده الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وذاته عز وجل. ها هذا ليس حادثا، بل هذا ثابت بالإجماع الاستقرائي. ويقولون أنه أول ما من عرف عنه أبو حنيفة رحمه الله، ثم تلميذه أبو يوسف رحمه الله الجميع. نعم، فهم تكلموا في هذا من قبل. وبهذا يعلم أن قول هذا القائل فرية. نعم، ومثله قول بعض المتحرقة من الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين كلها ضالة مضلة، من يقولون هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. ومن مقولتهم هذه وقاعدتهم هذه أحدثوا ما يسمونه بتوحيد الحاكمية. والحاكمية هي داخلة في توحيد الربوبية كما أنها داخلة في توحيد الألوهية، فهي من معاني ربوبيته عز وجل. والحاكم بها إخلاصا لله يعد منه تعبدا لله سبحانه وتعالى بما حكم به في كتابه، وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم، جزاكم الله خيرا. ونختم بهذا السؤال. هذا السؤال وصل من الشبكة، يقول: نريد منكم شيخنا أن تبينوا للسلفيين خاصة في المغرب أهمية الائتلاف وعدم الفرقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأراكم عزين. أقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف. فأهل السنة ليسوا متفرقين ولله الحمد أبدا، بل هم مجتمعون. وهو على سبيل المثال عبيد الجابري يحدث أناسا في المغرب، ما اجتمع بهم ولا سمع أصواتهم ولا رأوه. وكذلك الحال بالنسبة للعلماء في السعودية، في المدينة، في مكة، في الرياض، هم مجتمعون مع إخوانهم طلاب العلم في أوروبا وأمريكا خارج الدول العربية، وفي داخل الدول العربية كذلك من باب أولى. فهذه دعوة ليست بصحيحة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين في ماذا؟ فعله في الصفوف أو أي أمر آخر. نعم، فهل السنة ليس بينهم خلاف أبدا في أصول الدين، لكن في الأحكام يحصل بناء على ما يعرفه كل فريق من الأدلة. فمثلا تكفير تارك الصلاة متهاونا وتفسيقه، هذا مختلف، فيه اختلاف نعم، لأنه من الفروع. فالمفسقون لم يصفوا المكفرين بأنهم خوارج، والمكفرون له لم يصفوا المفسقين بأنهم مرجئة، هذا في هذا العصر فقط. أما قديما ما كان العلماء كذلك. ومثال آخر: أهل السنة متفقون على أن العرش والقلم هي أول المخلوق، وإنما اختلفوا في أيهما كان أولا، هل هو العرش أو القلم. طائفة قالت بهذا وطائفة قالت بهذا، ولم يفرد أحد المختلفين على الآخر. التفريق وجدناهم عندما قل فقههم وساء فهمهم للنصوص. نعم، وإنما الفرقة التي يريد أعداء السنة أن يصمون بها ويحيلوها علينا هي ما بين السني والمبتدع، فهؤلاء مفترقون من قديم من القرون الأولى. المبتدع مبتدع، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة حتى يتوب إلى الله من بدعته. بل قال العلماء لا يكون الرجل صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها. المبتدع ليس منا ولسنا منه. نعم، نحن وإياه مختلفون متخالفون متباينون حتى يتوب إلى الله، لكن قاعدة المعذرة والتعاون وهي القاعدة الإخوانية الفاجرة الملعونة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، راجت على بعض من ينتسب إلى السنة. نعم، هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى وفتح به علي من اللقاء من شرح الحديث والإجابة على أسئلتكم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.